أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء وَرَانَهُ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ألا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.